السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أولا نشكر اللجنة للمسجدين حيث الأئمة أرضي استرفن المسجدين المبارك باش نلقي كلمة درس انسفيزي سكن من الله إن شاء الله. الدرس يدخل غير ما غادي ليا كن على النت اللي مسجد التوبة هذه اللي حول المناسبة غير شرعية إلا مستنية احتفال بأعياد النصارى ينيا باش الحكم يمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله باش الحكم يوني إلا نموين هذه احتفل الاحتفالات هي الأعياد هي إقلان السنين إمغار نسترميت لنوال نغرف يوم. على كل حال دركر أنه هذه نجيت مقلنج المسجدين العباد إقلان دركنا أنه نشتري جزرع علمن يويد الحالة بعد في اللاس، ولكن نذكرهن أنس علمهن في الأدلة الشرعية باش يظنون إيمانا إلى إيمانهم ويقينا إلى يقينهم، وكذلك باش الزمر ناس بلغني العباد النطنين يقلن بلك وغد السلنا را أتبلغن الحكمين باش تعم الفائدة إن شاء الله. أولا قارن العلماء أيثما أن الغالب دايما يتبع يفيد المغلوب، دايما الإنسان المغلوب يتبع وني في غلبن، دايما الأمة يتوغلبن تعاناد وحيد تشبه إيمانيس سالأمة يغلبن. بين غطر كني تراسي مسلمن أمة مغلوبة أقلاغ تبع أمم الكفر الغالبة من اليهود والنصارى وغيرهم. أنظر أيثما الأدلة في الدقار رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الأدلة لأقوال الصحابة وكذلك أدلة من أقوال بعض العلماء، وانظر الأدلة كذلك التاريخية، لأن الأدلة التاريخية ممكن كثير زينو والسلنار الزيسن، فنحاول أن نذكر أين يصر بالعالمين زي سنة. أول شيء سمكتي ذاك مغي مسلم أنه في كل مرة تتظل طيار يفسن رب العالمين إلا يون الركن من أركان الصلاة لا تصح الركعة إلا به وهو قراءة الفاتحة. دائما نقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة مثل لا يوث الآية نقرأ زيس اهدنا الصراط المستقيم، اهدو يا ربي غريبك صوغن ابريدك صلحن صراط الذين انعمت عليهم ابريد نوياك تنعمت في اللسن من الصحابة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، معنى يا ربي سرسي غاب الدوخ فبريد نوياك تنعمت في اللسن غيري صبعتي يا ربي قبريد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبعدي يا ربي قبري ابن ويكي تفقعت فلسن المغضوب عليهم وحيد ويكي تريع تبر ذا ننسن يقضل نما ننسن وهم اليهود والنصارى كده وساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم ذي اليهود، الضالون ذي النصارى. معنى يا أخي المسلم يقول تظلي فقرتس يا ربي سبعدي قبري ابن اليهود والنصارى فغم شيك مغي مسلم إقلان شهر لا إله إلا الله تصمن تنو تظلي فيين سيد عمود الإسلام، تصمن تنو كل ركعة إلا قد قرأت سورة الفاتحة، تصمن تنو بسورة الفاتحة لا الأيين اللي تقرأت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أن بعد ما رتفاتك تظلي فتصلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أتروح تتفاتك المسجد أترت مباشرة أتروح تتخدمتين يخدم من المغضوب عليهم والضالون. أنشتيغ التناقض، أنشتغ نتفقه ترى الدينينك، أنشتغ تنتظلي ذيك لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإذ يوث والسناس إقرض الله عز وجل بالقرآن يتخطف النبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن اليهود النصارى مستحيل أضرغ في اللنغ، مستحيل أضحب، مستحيل أضكش من غير إنسان إلا ما ينتبع الديانة نسن، إلا من تبع الأهواء نسن. ومن بعد النظر بالعالمين ولئن اتبعت أهواءهم ما يجي نص طبعة تبريد نسن، نص طبعة الأعياد نسن، نص طبعة التقاليد نسن، نص طبعة العادات نسن. بعد الذي جاءك من العلم ترميك تنزل القرآن ظريت ذا شوف الحكم ينزل الله عز وجل السنة النبوية يبين الله عز وجل تمثلتين. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم أثنى الإنسان يغاد يخذ منك لتبع الأهواء أنسن بعدما جاءه من العلم فما له من دون الله من ولي ولا نصير. أثنى رب العالمين تيج أرسع ولي أرسع النصير أولى عبد الذي جاء رب العالمين في نصرر ولا يتولاه تتعاون رأى وإيني غسان دل عبدان دي قرامي ماذا يرثورت بالله إيوة شو لأنه يتبع أهواء قوم ظلوا وهم اليهود والنصارى. فإذا رب العالمين قال ياسم النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم ما اتبع تبري دنسن العادة دنسن التقالي دنسن دل أعيا دنسن آثم رب العالمين الرضارة في الله فهي الحاجة والسنة الأمر والسين والثلاثة اذكر رب العالمين بصورة الفرقان عباد الرحمن اكل غيث من تمني غني الصفاتي رجعل رب العالمين من عباد الرحمن. اقرأ صورتي اواخر سورة الفرقان صفحة ونصف وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اتبين دمك المجن عباد الرحمن ام بعد الدوم الدوم يتقدر بالصفات عباد الرحمن من بين الصفاتي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من بين صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. شو المعنى لا يشهدون الزور؟ قارن بعض المفسرين لا يشهدون الزور يعني وشهدنا شهادة الزور أتصويت الشهد أذي شهد فينيك نندلك ذب الزور وينغيبان. قارن بعض المفسرين مثل ابن سيرين وأبو العالية وبعض كبار التابعين قرن ما معنى لا يشهدون الزور يعني لا يشاهدون الزور حضرنا راه لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور. ذا شوف الزور كيف تفسر من العلماء ان هي اعياد الكفار يهودا ونصارى يعني غندي الا عيد من اعياد اليهود والنصارى نهن شهدنا وتلينا راه حضرنا راه ذينا. فما الى رب العالمين اسم ياسي وينك تبعيدا في الاعياد الكفار ذا الريفيون ذا النوال ذا عيد اليوبيل ذا عيد تواغي تنسن اين تحتفلنك اليهود والنصارى ما يلا لعب ذي يجب الديمانيس في اللسن ويه اسم ياس رب العالمين عباد الرحمن. ام كان نسمي غاك ماغي وينك اللان اقارا قرويس قارسن ادي الحق الريفيون ادي الحق لنوال ادي احتفل زيس ويه اكيد عباد الرهبان عباد الصلبان عباد الشيطان والتلالة من عباد الرحمن. إذا نفرت وحيد العمري تبغي تصيت من عباد الرحمن إقار ضرب العالمين والذين لا يشهدون الزور وحضرنا رغي ونشتاق اسمي ضرب العالمين أعياد النصارى اسمي الزور لكذب وثرنظري وشو اسم رب العالمين لكذب سيئ بين الذكر بالعالمين بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يفنى إن يغذيون الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. إن يكرني وندي مسلم ناف إشبه من يسلقهم النطني من اليهود والنصارى وإن أعتبر فمنهني يوندي مسلم إتشبه من يسغل اليهود والنصارى قل عقلية قل لبسة قل عادات والتقاليد قل أعياد قل أهضوريس جئنون معيني كلمة يتشبه من يسغل فهو منهم سبحان الله. أقلك ذي مسلم على جلميت شبه ثمانيتك دين الله عز وجل أقلك منهم يوم القيامة. وشوف سبحان الله أيثنا نكنيذ اليهود نشارك ذي السنية في الحاجة يوم عاشوراء أسنة عاشور تعلم أن اليهود تحتفل زيس لن بعض زيس نزمه نكنيذ أغن نتحتفل زيس ولكن ده شوف الاحتفال النغنكني ماشي غادي كيف الحرائق الإنسان احتفال النغنكني غننظم لله شكرا وهي فقط لن يوم عاشوراء هذا الزوم الإنسان. ولكن اسمي قزر النبي صلى الله عليه وسلم أن نروح أن نشبه اليهود النهارية بي كان نشبه ليس النهارية فشو قدنا صوموا يوما قبله أو بعده إيوا شو يا رسول الله باش نخالف اليهود وانت مشبه لليهود ما دام تزومون نهارين كنا نزوميون واس قبلنا غيون واس بعد ويعذ الحاجيك لان بالعالي تغصية خليك الحاج يقل لنا لبطل الأصل وهو الاحتفالي الأعيادي وهي حظ الصيام في الحاجة العالية هذه زوم الإنسان بصح من زي الشبه اليهود إن أرض النبي صلى الله عليه وسلم نم يونواس قبل نغ يونواس من بعد ويعد الصيام بالعبادة خليك يون دي مسلمة دي كرة ذي روحة دي احتفل سريفة يون أصل النواس أينك لن قلص ليس ذا البطل إقاد النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إقاد النبي صلى الله عليه وسلم أديسيون الوقت في الأمين وتضعف أتوذلل أتصوت غيوث درجة أتتبع بريد نشران القوم تنظر من هذا القومية شبرا بشبر ثرذست ثرذست أكن يخدمنا لنخدم يقول في شرع نغور يقول فاروق ثقعار انتني يمكن المهم خدمان سويه غنتبع حتى لو دخلوا جحر ضب نقاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذكش من غم دون أم دون نزي سجار الحيوان الضب زيون الحيوان ضم قرانة كي إن ذو كانت أذكش من غم دون النية غتكش من تشتي الزفير خطر يروح ويني من هو يا رسول الله الناس اليهود والنصارى الناس اليهود والنصارى يعني غير انتبع الناس ومن الناس إلا أولئك إن يسد يزيون الوقت الأمين أذ اليهود والنصارى أهن تعاند قل عادة سن قل تقاليد سن وحير قل أعياد سن إن بهاغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشتي يدي ورا الحد وسبحان الله إيثنا أتصعد في الجاري في جماك بلك ميس عمي ميس خالتي إلا الخصام كشوية جراول تمس في قاعم يون وبريد إلا ذا المشكل أكدي غير أكدي شيء أكدي نثن معروتي كيوات الخميس تمغرا بخام النوم باش راه صفت هذه خدم مويه مادام كنت ملاعي غير هذه كنت تصغاره السعوغ النيف السعوغ الرجله ما نجيش ايوا شو خطر خدمتي المشكله بريدي عدان كذا وكذا اشتري جزره وين الفرس بصح النيفين ساعات غير انا وحيد اليهود والنصارى وتنسعاره وي ديك ما كيمسلم في النغم كان ينوب بريدك حجريا دي تود الشيطان ينزغن غيراون تحسب اكي عرفت تروح طرا أتلي الجنازة بلك وتروح طرا وهي ذي الجهد ودي ولا الحال بصحي واش تسعد رجلي واحد يماك وذا يظن صراني تسعد ترى الديانة إذا رجلي أدياس وذا يكي عرفت الريفيو أتروح تتزلت في ربعي طرن وانت ذويني ذا عذوي من المفروض ذوي غلط خدمت النيف ذي ذس أستيتنك سعير العزة ما نجيش ما نحتفلش بالعيد نتاعك إلا قد صعوت العزة وإذا عذويك ذا الصح وإي ما تخدمت يونوك دي قارت طلمت بصح كنين سعى العزة يا رانا كنيت المؤمنين أتسعوز غيماني وفي ما المؤمن بصح أتسعوز غيماني وفي الكافر خاطي تمقى غضم زيان تمقى غضم ذلول تمقى غضم حقور نشتو دي ورا الحالة يسمع لازم يمسلم هذه لي أعزة على المؤمنين لازم هذه الإنسانين يسعى العزة في الكفار يني وحيد جماس تسيدي هذه ذل اللي ما يغوي يسمع أتسلي الرحمة يا رأس انت جماس أكيد دي ورا الحالة يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم كد قال أنس بن مالك قدم المدينة اسمه هجر النبي صلى الله عليه وسلم وسدغ المدينة فوجد يعني المدينة للأنصار يومان يلعبون فيهما وفسعان سن والسن شغل لعيب سن الجاهلية اسقسهم ده شو ذوية أنس ويهي سن الأعياد الجاهلية احتفل زي سن ترى بشو سنين الناس قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى الناس اكسس انشتوري صحراء العيد النغض عيد الأضحى عيد الفطر العيد مقرن العيد مزيان شوف النبي صلى الله عليه وسلم وسننا ما عليش جتوية أكون درنوخ سين شوف ذا شو سيننا سننا قد زادكم قد أبدلكم يبدلون يعني ويا إلى قهن تطيرم إلى قهن تمسحم إلى قهن تسهم وتويكسن العيد النغنكني هو عيد الأضحى وعيد الفطر أكيد دوي الحالة ما الإنسان اليدي كذلك انسهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا ينور قد يتمدلغم يقول تيزلوك مكان فلان ينور مكان مكيس ميس بوانا من بعد يعاوديك شميت الشيكي سقسى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز شو سيدنا عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد نسم كان عندي بغيت تزلوط واللي الذي يسزيك هذا المقام هذا الأكبر الذي يسيون الصنم لنعبد فيه الناس خاطئ. السؤال الثاني ذا شو سينا، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ إني سمي كان عندي تبغيت تزلوتك يا هل ترى ذيك إني لا نخدم من ذيس الأعيادين الكفار الأعياد من الجاهلية؟ الناس وهي خاطئ، الناس ما لان يجوز تزلوت يعني لو كان الناس وإن ذا مكان تحتفل ذيس أعياد النصارى باليهود أسينا مكان ذا مكان المعصية جبز ديمانيك السنة ويعاد ذا مكان قبرة خليك مكان هذي تجعز رخامي أتجعلت مكان هذي كوزينتي أتجعلت مكان هذي الصالوينك أتحتفظ زيس لش أدينيك خمم ويت. أن بعد استظلت الشيخ الجامع استقرعنت ومن رقيا الشيخ المشاكل الخامي وزري غاذا شو يوغن وزري غاذا شو يوغن طمطوطيو وزري غاذا شو يوغن الدرياو أثي هذا شو يوغن الدرياو كي جماع سكشمت الصخط رب العالمين غخامي فنزلت نزلت سخط الله عز وجل فلك غخامي خطر سكشمت عيد من أعياد الجاهلية عيد من أعياد أعداء الله عيد من أعياد اليهود والنصارى إلى بيتك والعياذ بالله. وإذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصى المؤمنين الناس لا تدخلوا كنائسهم يعني النصارى لا تدخلوا كنائسهم يوم عيدهم. إيوشو يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيوشو انك تمرغ الكنائس نسل العيد نسل الناس إن السخطة تنزل عليهم الناس ما تجمع النصارى من العيدين نسل ريفيون غير للوان يتنزل بالله عز وجل في اللسن السخط يتنزل بالغضب في اللسن كتمرة تجارس ناخد تحتفل تجارس يتحكمك يتساغيك العقابين والعياذ بالله وينك فقع في الله رب العالمين ويناي ثمري من قارن كنيسة قبائل يثوري تفارة سملات عندي قرد يفتور تبلع جرب ثورة زركة العيبات اينك خدمة من جحرة عندي قرد وزيستذي يقفل شغلك خدمة جذازين ايوه شو غنشتي ورب العالمين يقفق عن فلس ورب العالمين يكسن البركة ورب العالمين يكسخطن فلس خطر يتفقع رب العالمين خطر يخدم يوث المعصيان يدوين نشتا خطر لعله يحتفل سيون العيدة ويكي اعياد النصارية واليهود فيذيوث الحاجة مهمة لازم ينتبه غرس يون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه اقارد اجتنبوا اعداء الله في عيدهم إن أتباع ذيكم في أعداء الله خاصة قل عيد نسن خطر السخط يتنزل في اللسن لكن غير ثمان علم قل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه شرنت جمع ثلاثة قيمين قل مسجد رجع رب العالمين ويك يرسي إن شاء الله هذه جمع قل مسجد نغ بيت من بيوت الله عز وجل أذكرنا ولا ربنا أذكرنا الدين وغير ذلك إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة أتضطع من الملائكة غورنصن وتنزل السكينة وغير ذلك من بعد الملائكة يمرد لنغرب العالم أهني سقصير بالعالم ده شو تجيم العبادي وخدم فيني يا رب تذكرهم طلبا كده الجنة يستعيذون من النار يعني قد شكرنا العبادي المؤمنين السنين الله عز وجل أكون شهد يعني يكون ويد الشهود أنه غفر غاسن أن بعد أن تقن ملائكة سينيار بغي لا يون الزيسن يعدد ذا بريد كان يتفيد كل حال دينا ماشي القصدية ذي حسس الناس حتذوين هم والقوم لا يشقى بهم جليسهم يعني يون ملاد دي عدي في تجمعة الخير أذي يوي نجر ذيسن غير ماشي ذي النيات يعدد كان كيف كيف يتم قشر تجمعة يسخط في الله الله عز وجل كتشك دياوي ما كنس قانو بريد باساج كان دا قصر كان تقيت ذيسن استخطاك تلحك كتشيراغن فماشي الشرطة تريد تذوي ذاين أغضان صراني باش تنزل في لك الله عز وجل الصخط ثم تطيت ذي مسلم تشبه ديمانيك زيسا أكي الحق أين هني الحق وهو غضب الله عز وجل عياذا بالله. بأقوال العلماء قد نذكر قولين لعالمين من علماء المالكية ونتوسع على الدائرة خطأ لو كان نوسع الدرسائر التخمسيات للموضوع ذم قرع ولكن أقلي نختصر خيد مليح. أول قول لابن القاسم تلميذ الإمام مالك لكن الدقارن تبع الإمام مالك يضنظر شو الدقار تلميذ الإمام مالك شوف سبحان الله شو دي من الشيخين ويسقس في ونس إلى ابن القاسم يتوسقس في العباد يركب السفينة يركب البابور تدور الشغلس بس هالوغور نركب زي سلعيبة النصارى تدون غلعيد نسن يعني الدن زي سلعيبة بزاف من النصارى تدون أخذ من ريفيوني تشو سينا أن يسأكره له أن يركب معهم إني يسنكي غوي وفنو للكبالة ذي السن إيوا شو أنت تدوغ الشغليس نعم كتير تدوغ الشغليس الشغليك بصح مثل ركبت قسافينا واحد القوم أن يذير لعيبة ذي وقذغ في الله كتنزل بالسخطة وكتحكم عياذا بالله شوف مشيك شد الدوية ويدي نرى أنه ذو الحرام لدو شيء ذو الحرام طبان ولي ذو الحرام ويغي روح غليب عيد إنك ما تدون قلبا فورم سنور كبار حتى لبسن شوف سبحان الله العالمي اللي يتولي غزة يتولي مليح غليب عيد وسقارة خطي في سيريا ولا شفلات يعلم غواندي في التاوين يتقذ فيه تمسي مسلم سخط الله عز وجل عالم الثاني وهو الدردير أحد شراح كتب المالكية مشهوري ويغيثما يذكر العباد استوقفل على الشهادة كشفرة مرة تروح تحواجد الشهد قرنص شاهدين عدلين ونادي الشهد النزمة ذي ذي العدل ماشي غاويد كان وين صوفيت هذي شهد نكذي الشيخ مثلا نغض القاضي ملك ديني غاويد شهود لازم شهودي غارة يتاويد أذلين عدلين أكخذ مغل عقد الشرعي الفتحة رأيي بايطة جوجود يتاويد شهود شهود يغيف وذيلين العدود العباد قوم الظليطة سنقوم السدي ويتصويت على الفساق ويتصويت على وين يتسون الخام ويتوقف على الشهادين نيرد العالم يدردير يذكر العباد قلن لا تقبل شهادتهم من هو ذكر أي ثمك العباد إن دوما يلعب النيروز النيروز إذا شوث هو عيد من أعياد الجاهلية يعني الوين رذا يغيب لن ولي وما شابه إن دونك تحتفل أنس العيدية إن دونك لا تقبل شهادته غرغوري يعني ما تصد غرغوري أخذ مغ الفتحة أخذ مغ العقد الشرعي نغا تصد تشهد في الليل تسيال تصدري مني ونتعلم الشهود أي طويت العيبة ذيك تحتفل أنس ويك دينيغ ويسوف غير هنجل مسجد ويك يتوقبل على الشهادة مسجد عياذا بالله شوف أيما على جل وكان شت الشهادين يتغليب أتقلت سعطر القيمة شهدينك كلامك له وسعر القيمة عياذا بالله ويغيك ليثما باختصار القرآن بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذو الآثار من الصحابة ذو الأقوال من الفقهاء والعلماء تبينك لا مجال للشك أنه رجزار الإنسان ذي احتفل ممكن على كل حال جمليه أنت ذي الوحي لأنه ولا يذر ذيه الوحي ورجزار ذي احتفل الإنسان ذي سنت ماطيق ما الذي نوري جزالة يحتفل الإنسان زي سنطماطية المعنين أما كنا ثانك لمست نصيف إفوك جويين بذا أود ما على بالو شك لشا ثاني يفرغ أوري تحتفل أوردي تساوي مكسوم الخامس أوردي تساوي غيازيت أوردي تساوي القطم أوردي تساوي غوما ذا زوح لشا هذي بدلن هذي بدل حشا الكغط النيق خام وكالوندري ذي نال هذي بدلن 2011 أتكس أذي علق وين 2012 وانت من نيق رب العالمين أنه حتى ثاني ما تكس نقار ذاك ماشي المعنى سي جوج ثيني المعنى ديني قال لان خطر ثورة الدنيا ذاك حتبسو كالوندرية غير نتمني حتى ذا كالوندرية نقلات نسهو أنقل نخدم التاريخ الهجري أنخدم سوا قال النو أقل نسنة نسهو ونعلم هذا ميذاني غدي النايون والهار سماني عداني قاعد داري فيو ودنتوارك الخبر ديني نتمني غنو تيثما وما نوت غدارة جاية أمن فينا يثما أنه أتزرم فعلمت لا إله إلا الله تزرمت إسبانيا وتزرمت الأندلس وتزرمت الهند وتزرمت كل مكان من وطر الدار جايين من وطر الدار جايين رب العالمين غينصر إذن النغض أريجو زالة مكي أذي احتفل الإنسان سوى كان شتي الجانب التاريخي وهي الجانب الشرعي الجانب من الشرع أثنى فرع الجانب من التاريخ يثنى والله لو كان مشيدي مسلمي طليت أقلك ذا نصراني والله ما قديني غير كتشي غايا نصراني أري جزارة تحتفلت العيدين حتى النصارى يود الحال تحتفلنا لس العيدين لأنه ماشي ذي العيد نزنق الحقيقة أدني نيكرا الحوايش أذين عجب في الإنسان أولا رب العالمين أدواره بانية ابتدعوها الدين نسنا كذي البدع أرث ديجا عيسى عليه السلام أرث جان صحابين وهم الحواريون يعني الاحتفال أي حذر ذي فهميون سينين كني خطر ميدي مسلمن وانت احتفل رزيس النصارى يجوز والله احتفل النصارى اسمي جزارة ماشي بدك ننسن عيسى مذدي جارة عيسى عليه السلام مذدي جارة العلماء نسني قلن صحب المؤمنين قلن وقت نسن مذدي جانرة الصحابين عيسى وهم الحواريون مذدي جانرة أول مرة يفقد العيدية يفقد سنة 325 ميلادي أربعة القرون من بعد عيسى أربعة القرون بعد عيسى سبين ماشي ذاك لنسى سيس الدوي يويثي ديون الإمبراطور اسمه قسطنطين الإمبراطورية الذي المشرك يعبد الطيج أن بعد تعجبس النصرانية أعجبس الدينية يخدم يون المجمع اسمه مجمع نيقية لا شو سنينا الناس أي تقبل مدك شمغ الدين ونسيون الشر الدوي غذيذي شوية العقائدي نوي لن الشرك خممناك أن سديك شمال الإمبراطور الدين يذق لي قوة غي عاون سسلاح غي عاون سيدريب الناسيات من بين الأمور الدوي يويد أي مقارن سترومي ثناس الإنجليزي قرن السندي يعني يوم الشمس اللي عبد ذي التيج يويد التيجيلي لسه سن 25 ديسمبر ذا عيد ذا عيد ذا جنس من الرومان الوثنيين يويد ذا النصرانية ماشي ذا سقشو قلوا لعيسى عليه السلام ذا سقشو قلنا عبدن المشركين ايني يعني حتى ديون دان صرانية من المفروض يتحتفل رزيز ماشي ذي العيد النصر عيد الوثنيين المشركين اوثيد التقيتيد قدين انسان اتفق الامبراطوري واحد النصارى ان انسراهن يعاون بالصحص الشرط ادياوي كرا البقايا العاقدين سكران ديانين سجلان تعبد زي ستيش اتدياوي ما تديسكشم غن النصرانية قاس نيت كمان سين النصرانية تخلط في تشورس الحوايش تقلان ماشي ذا جلس تيديوث أمر ثاني حقيقة تاريخية أخرى لقد علميتنا أن الكالندريين غيين إميغان الميلادي نغي مقار من علماء الحسابات اسمه الجريغوري الكالندريين ولي الصحراء السيد ماش حلق لغة الميلادي 26 ديسمبر أقلق 26 ديسمبر بالحقيقة ماشي 26 ديسمبر ونعلي ما رش حال أكون ديني غي واشو قسمي إبذان حسبن التاريخ الميلادي وقع عنك الأخطاء تم قراني أولا لنزيك 10 شهور كانوا لاش 12 شهر يبدو مارس أفري يبدو مارس لم يبدو ولا جونفي فيفري تكزيستينا لذيك والدليل سبتمبر هو الشهر السابع سبتمبر يعني الشهر السابع أكتوبر أكتاس ساس القريك يعني الشهر الثامن نوفمبر يعني النوفيام تاسع ديسمبر العاشر يعني 10 ديسمبر يتفكى من بعد اكتشفين لي البروبلام قل حسابات الدان دان العلماء دانوا فاني للغلط من اسد دانو شهرين ارناند شهرين جوفي فيفري من بعد تدون تدون تدونوا فاني للغلط سبد عمد العفساني 28 29 فيفري كل 4 سنين هذه التالي فيفري وهذه التطار من بعد فان كيف ما زال المشكل ألم يديو سايول للبابنس اسميس غريغوري 13 لا شو يخدم ويا حسست مليحة تطار يوم الخميس 4 أكتوبر 1582 شوفوا مليح التاريخي دا شو ديت دوز دفيرس يتدود الجمعة 5 أكتوبر 1582 يتسطيس 11 يوم الخميس 4 أكتوبر 1582 دفيرس يوم الجمعة 16 أكتوبر 1582 وتكزيستينا رو السامنين قلنا يا رسم نتحدى أي إنسان أيدين دا شو كتران 11 يوم وتكزيستينا رو صوتين 11 يوم في بعض القفزات يقفزن لشو ذي المعنين المعنين سوزما التنطي توقي قلول عيسى تيريوز خطر التاريخين سيروح يراع قدمت أخر صوتين عاوذ نقل ديكسن يروح التاريخين سويكي تيقاني لولد 25 احتفل نسل 25 لنوال أم بعد 7 أيام من بعد برمي جوفي رأس سنة الميلادية قال حقيقة الكالندريين سنتي فلو أزحوري الله واضح زيس نقال دقلق 26 ديسم بس حويض المينيوم تسنقص 11 يوم ويمولش مطير يعني الكالندريين سنوري صحارة بل سبحان الله حتى القرآن في الله الإشارة وكنشتا لشو دي النار بالعالمين في مريم عليه السلام فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة اسمي تدى تارو يتفتد الحال سدو شجرا تمر ومن بعد شو سينار بالعالمين وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا نسوي ثك الشجرة هزي تدغ لتمرة تتشط أكا روح فلسطين في عيسى يلولدك فلسطين عيسى عليه السلام يلولدك فلسطين روح فلسطين سقسيتي مولان تمور ثني أي وقيك تيلي التمر الشجرة أتي تتوشي تدغ لي أكيني إسلمستن أكتوبر للمكسيموم سوفن أكتوبر تستر تمر فلسطين أن في تسدي مسيا سنة 25 ديسمبر ثرويثي دلينا على سك الشجرة غني تتمر تمر يحبس في أكتوبر وإذ دليل أنه التاريخيين تتوافل فيه زيس الغلط التاريخيين فما لا تستحق تحتفل سوى كنشتا أرث الليت ذي الفاهم أرث الليت شباتي مسلمين ماشي قضية إسلام كان حتى القضية الفهمة وتفهيم صار يعني حتى النصراني من المفروض اللي تحت فلارة العيدين وين رعل الإنسان سواء كان شتاء أمر مهم. فإذا التاريخ نسن التاريخ قلان يتوهر حتى قل إنجيل نسن قال بأنه مدل العيسى اللي لن لن مكسيني سفغن ولي سفغن المال هذه طويلة عشر روح سقسيك أرض فلسطين أو قي سفغن ولي طويلة عشر أسن قدي صنبرك في المسد وذفل قارن آخر وقت شهر أكتوبر يعني الدليل أنه التاريخ نسني توحرف أم بعد ما دوسيت ديك شي تحتفل سواء كان شتي والعياذ بالله أقليك تشبه تمانيك أعداء الله من اليهود والنصارى سيدي يوف. والأمر الثاني ذا شو تجمع أن وقلك سعقونت أكني سعقون النهني لأنه العبدك فهم يعلم أن التاريخ سني توحرف أقلاغ انتبع الزيس إن كان وإلا والله العزة من المفروضة لغي التاريخ الهجري أذي جعل رب العالمين حد قيم سلمن حد قول حكام أذي سعونك نسقارا الشهامة غيني أذي حكم وذي نسقارا أذي حسب التاريخ الهجري غيني. بعد الأذن إن شاء الله يمكننا أن نختم. السلام على رسول الله. إذا نيتنا نظرة من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية أن الإنسان الذي ولا الحالة الذي تغرض العيذين سواء لن وليه نغريذ يومين ويتغرض غكي تغرور سأذروح هذه خدم الشغل وذي تكنيك تسكولاس وذي قرار الإنسان نكي علمه وتمن غارسيس وتحتفل غارسيس بصحي الوشول. لا يا أخي أخدم مرغي الوشول خدم لله عز وجل ما تخدم رب العالمين والله ذي الوشولي الوشولي إثماء والله سنطقي عند رب العالمين سلحق أستني تدخل المغمي والله ذميك يكروس لك دين بابا أكديني غي وشق لغن خدمين يخدم اليهود والنصارى أم بعد أن كانت خدمت تخدمتين تغم بعد أن تكي حشمل ولهذا خدم لله عز وجل اسفهم ميكيين بالعكس تولي غير وشوني مزيانا تحبين من سفهمين لحواج تايني ماشي ما لستاوي تشيكولة ناغوينا أستني تخكن تايين الله غالب ذا ريفيون لا ماشي كي تفهمين إن سوك دوي غير غمي خطرا اشتاي ذا يعذون رب العالمين وخدم ألا منه هنا واتزر تمكرا ذي فرح لأنه أقشيش يتحبي المعلومات كثر وين يتحبي غير نراذيش. فالإنسان في قارة خدم غير الدرياء ونغد الدرياء وكان وشقة سنوي ريازي تسنوي رفروخة سنوي كذا وتسوي غو مذازوح كمل الحياة هناك عادية غم كلات أدن كما سنة الحوايج باش نعلم بشو ذي المعنى كنس قانون قشرع قشرع وحيق الواقع الرجل يني غزق غير سوشمال ملال مغار بابا ولا يغي لقد يعلم الإنسان بشو ذي المعنى ويتقارا كذا ويغم ماذا روح هذه الصور جست كان لي سوفينير ويتقارا روح غد السغاك اني غد خذ مغير هذه الصور باش الدرب حكري صور ذيين اعلم بشو ذي المعنى سوينيا ويني لصليس ذيون القديس اسمي نيكولاس لا يمس قانس طروميث سان نيكولاس ويني ذيون القديس يسكشم العيبة ذا النصرانية بتعبير آخر يسكشم ذا العيبة ذا غرفمس يسفغي عند من النور إلى الظلمات ذا العبد شغل ذا العالم من سن نغض الإمام من سن نغض القدوة سن إلا يخدم الخير سليكا دوني باش يسكشم العيبة ذا الدين سن يتعاون العباد باش عندي تكشم غديانا نسن فما لا تذكرت كتشي اتويت ميك هذه الصور واحد ويا انا غتويت ميك كتشي استغط دوايني انا غتعظمت الشخصيه عيني اقليك تعظيم تاع رب العالمين تعظمت ثويبه طن ولايه نغ ابليس كيف كيف سويت إبليس أخا ميكتشي والنار سويت دوي كيف كيف لأنه يدعو إلى النار وإبليس يدعو إلى النار ويذا ذور بالعالمين ويذا ذور بالعالمين ويسفغ العباد الإسلام النصرانية سلمادة إبليس يسفغ العباد الإسلام النصرانية سالشهوة نفس الشيء كيف كيف وي ذمذم وي ذي الجن وي شيطان الإنس وي شيطان الجن معنى خدمة سلكر وغي وي وباش أدنى نوصيتني لقد عملنا الشخصية أول مرة رسمت دي ونرسمت دي والأمريكي سنة 1822 يعني ماشي ديانة نسنكزيك ناخ كذا ديانة نسنخدم ناس نتيد العباد واللون الأحمرين أو قد يفغى كاين بابا نوالا يسلوني شركة كوكاكولا يدي سفر أتتطط في الديانة يقول لنا كوكاكولا يدي سفر والعياذ بالله تخيل كتير رزي مسلم يوثن الشركة اللي مناضة غورنا غير أغدي سفر الدين النور ماشي تعقنت ماشي تعقنت تطط أيني إذا أنت أي دين إنسان سخل تنزيس خلال العباد وما كوكاكولا تشورك زيس والعياذ بالله وإي فيما يخص شخصي باريت أرد تاوي مخامي أرد صغير ميك ديدس ولا هم يحزنون بعلك في الله الأمر الأخير القطنيني مقارن لبي شيء نرجذع الشجرة الديانة النصرانية سعى العلاقة مليح وحيد الشجرة لأنه عيسى عليه السلام يولد الشجرة وكذلك الدين إنسان كيتيب نفس الشجرة قارن أنه أحد العلماء إنسان اسمه بونيفاس العالميين اللي تدينوا بري يفديون القوم إذا علسنا التعويس كشمي هند غن نصرانية وهنا هندي روحنا الدعون مش من كنية هندي روحنا الدعون غد ديانة نسن الباطلة فعلم منه الديانة نسن تبنى فيه أن المبدأ إعوج اسميس الثليث الأب والابن والروح القدس البار الفيسي سانتي سبري إيه وثام كارس نسف همي القومي تمسلتي يفدث الشجرة صنوبر الصفة المجاكة مثلث إن يس يوساون بالأب يون الطرف الابن السيد روح القدس زريم الصافي الصنوبر المجكي شغل روحك يتخن إنه يسيب ساوند الأب ويذ الابن ويذ روح القدس يخذ ما سند العب سنية أم بعد أمن الطريقة ينفهم العقيدة الطريقة يميق روح قزم الشجرة النية وينيك لنسنا زوحة زوحة خامس سوفونير ما أساسن خامس مكتين دل عقيدة نسن أم بعد قلك إن دل عقيدة قل بالعادة أنه كل الوقتين أتصغنا زوحة قروما كي يجدع أتداوي نخار وتشعل انتمس وتجنمي الدفغمي رجني وتسخسين وتجنك النغس قاس إيواشو لأنه يجلب الحظ يتاويد الظهر ورب العالمين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كغدقار الحديث صحيح من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق تميمة فقد أشرك إدي تاوين الظهر إدي تاوينك نسقان بورت بوناري رب العالمين وحده لا شريك له أوري اللي ذقروا أوري اللي ذا الخمسة أوري اللي ذا شنبريار أوري اللي تصمير تعوذيه حشد الله عز وجل فالله خير حافظة رب العالمين يحفظنا يسمع فما رتصدك تشيغا جمارين سلم الدقاء نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتصدتوي الثبوت زي سلبو شيء زي سقروا مينة تتوي توخامي أقلك تحية عقيدة النصارى أقلك قطص كذي مسلم بس تحسعيخ شوياني ذم النصارى والعياذ بالله بعدي كيف كنشتا بعدي قلقت غي بعدي شكولة غي بعدي كلش نغدك ندني غود عاوضة يومين فذي اليوم لا حدث تنو إيفينمو 31 ديسمبر 1 جانفي أزوحوليت نبدل زي كذي كتشي ذي كتشي أتتفضل ترى باش هذي نبدل ما يحتم الحال ذاك لندري ناس تستقدم نص تجديد ني خطر في حوايج التقويم وين ندن نتمنى غادي يروح باذن الله اذا الانسان الى قيف ما يتنبه مليح يتمسل ديا قارن العلماء المشاكله الانسان ما يشبه من يسلقهم يتوريث بنش تني المحبه اتقلطان تحبي ذل المعده ورب العالمين وسنزميرينا راه جاي نطن زمره سنكنشتا ان بويكوتين انشتي العيدين انسان نغدي ما كيمسل ما كيسفقع شويه أتتحرم تتصوح طرق في مغرين وإذا عذو رب العالمين يسفق رب العالمين يسفق النبي صلى الله عليه وسلم يسفق الملائكة وعلى رأسهم جبريل يسفق عيث ما جيت مزلان كل مكان القاعة وتكرت كتشي والسعطارة أقرى من الحياء قذمي أقرى مكيني لكن يسفق من النيف أتروح تتحتفلت في العيدين والعياذ بالله والختم غيث ما سيوت القصة حكتي ديون الشيخ المسجد كم المسجد قشون الله تولى إني كان لي صديق في أمريكا إني سعيغم ذاك لي وقال أمريكان اسميس جورج حست مليح تبع ميت إني جورج يكرديون بريد الصباح يشعلسي الإذاعة يبغى تصف إذاعة القرآن الكريم من السعودية. إيه كاتس دي الطفل واش ولت عيط نعيط في اللسن الناس واش هذا بقى الناس بغى تصف إذاعة القرآن الناس واش الناس باش الزرغي وقف أول ذو الحجة إيه واش باش نعلم وقف العظم القرآن أثى شوية هضرون بك إذاعة القرآن نندسن كذا يوم ذو الحجة أسن السبت ذو العظم القرآن إفرح أسن العظم القرآن السبت أيام يروح يجب الزيذري منيس يروح يتحفوه يكريم يوثى يوثى لحقد العيد مازال نهار العيد ويوفاري كريم يوفاري ونكري ذا من لاد إن يسواه إن يسيفون خدم السنة لشو السنة السنة غنو يكري لعلى ذي خلط جيس شويو بركان ذي العالي ماشي يعني يوري جوزة ربس حد العالي ذي خلطو بركان يوثى يوثى غلم يدي وفاري كريم يخلط جيسو بركان يوثي ضخان فرح من الواشول تزكويا نيد السبت ذا سلعيف يكرد يحوف القبلة يكسد لبوصول يتحفو القبلة وفاتيد يترسي كرينس إزلياس يخدم السنة أسمي كفوكي السارد يخدمي كرينيا تشانزيس يجنن تزكويا نيكرن صباح ذي الحد روحان الظلم بالكنيسة الشيخ يوطد غير ذيك موصل غاشي هضرن المسجد نشوف هذا الشيخ هذا شو يخلق ثروية رجوع جيدي مسلمنا هذا الكاتب لا لاش إزلاني كرين ومعلي الحد روح ذي الكنيسة كمان سيد الناس الشيخ عندك اللي كيريت كزيز تارق لك سكي ديبط إني السفيثو من مارا غنو إلا يوم ذا نصراني تحتفل سلعيدي مسلمين بس حلاني مسلمين تحتفل سعيد النصار أمي كتيرا وإنني اسمي أحمد محمد عبد الله عبد الرحمن عمر استغربت أنه لعب ذا مويريت كزيز تارق وكتير خدمت أتظلت أسل جماعة ذي النق واسم الحديدي سدون غيوق ريفيوهات وحتى تخمت عيد من أعياد النصارى ولاش وليت تزيز ترى يوم دان صراني يكت احتفلن في الأعياد النو إيوا شرذي لي يوم دي مسلم ذي احتفلن في العيد نسنا يثمى وإذ السؤال السؤال يثمى تقيم قل جهد وماذا الجهل أقلاغ نتفهمت أن بعد شاذي قيمة أتقيم قل إيمان زيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ما تبغيت العزة أتي العزة أول خطوات العزة ذاك نشتيه أغيوف قرب العالمين وذنص رب العالمين الإسلام وذرفع رب العالمين راية التوحيد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكن جزي رب العالمين في الخير بسم حسابنا إلى نفوه السلام أعلم شخصيتك كذا شخص فضل معلش السلام عليكم وين نظر ديك ديك اللي يعطيك صحة بارك الله فيك الشعب والدولة العامة كين المحل دايني والله واحد رومي دايني نصارى لندي واحد يقول لندي وكين دي مزيانة من خرج جمع ورصة سيد قد تكين الولي ما أربان ذي الجيل من زيك أردت الشيخة كين ماشي الله غادي تسمى خلاص نسويك تقرش جرايني نخدم لك أجخام الجب مزيان لله يعني ترى شو الحكم كنشتا الجواب غير كتو الجواب غير لعيبه بني قال لا احتفلنا لا ميدي لندي الا ميدي لندي ما الا دي سي دي تقس قسي ما تضبط التوبه تجب ما قبلها سعي الرب رحمن رحيم اني كتب غرغورين اتفتي ورين وسعين اديت بالانسان اني خدمه كيف ليك هذه توامحوا في الله ابتداء كثر ما تعلمت الى قد جبت ثمانيه غير في قبلها